صباح الخير. صباح الخير. ازيك يا استاذ؟ صباح الخير. ازيكم يا اساتذه؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ احنا النهارده شهرك يا بنت 28 ديسمبر الساعه 2 صباح. حد صاحي الساعة 2 صباحا يوم 28 ديسمبر؟ غريب أوي. ليه حد صاحي ليه؟ أنا الوحيد اللي صاحي؟ هو الجو برد عامة، بس أنا أفتكر إن أنا طالع. إزيك يا عايدي؟ عامل إيه يا خالد؟ عبد الرحمن إزيك؟ إيمان العاصي إزيك حبيبتي؟ عامل إيه؟ محمد حسن الكحيله صباح الخير. ساره عنان صباح الخير. ازيك يا هيفا؟ نبيل طيب حلو كويس. ازيك يا رقيه؟ طب حلو كويس كويس. حمدي ازيك يا حمدي؟ ازيك يا حمدي؟ ازيك يا حمدي؟ عامل ايه؟ ودا بدران بتقول على كل بتقول لكم جود مورنينج، يعني فاحنا بنقول لها كلنا جود مورنينج يا هدى بدران. ميرسي يا حبيبتي، ميرسي، اشكرك اشكرك، ميرسي، شكرا يا فرج. انعام من السويس. طب انت اسمك ليه احلام بس مش من السويس؟ يعني انت ليه اسمك الحقيقي انعام وانت مسميه احلام؟ ليه ما سميتيش نفسك سعاد مثلا؟ اهو كده يعني ماشي، كل واحد حر عامة. ليكي اسمين احلام وانعام يعني، ما انا قصدي ما بعدناش يعني، مثلا مش انجي يعني. ازيك يا امانه محبوب؟ عامل ايه؟ هناء عبد اللطيف صباح الخير، اتمنى تكونوا بخير. انا مش على الفيس، انا على الفيس بوك. صباح شماء بقول ازيك. دكتور وليد ابو الخير صباح الخير. خميس بسيوني ماشي. على العموم ازيك يا فيكتور؟ اهلا اهلا فيكتور. فيكتور ازيك؟ سؤال، ليه مع الصيام مفاصل جسمي بتوجعني؟ هقول لسعادتك على حاجه. بص يا معالي الوزير، ركزوا معايا يا جماعه والنبي. السؤال ده الاستاذ مين اللي ساله؟ مين اللي ساله؟ في حد ساله هنا؟ مين ساله؟ احمد حمدي صباح الخير. محمود عامر. بصوا يا جماعه، هي قصه الصيام هي قصه المقصود بيها هي لايف ستايل. طب لو انت عايز تاخدها ك ك ك كبروسس علاجيه، انت لازم تحط في بالك دايما وانت بتحكم على جسمك. عادل ابو زيد صباح الخير. وانت بتحكم على جسمك النهارده، يعني انت هتصحى النهارده تحكم على جسمك، هل انا فت النهارده اشوف حياتي؟ يعني انا صحتي النهارده كويسه؟ ازيك يا حياه من تونس؟ اهلا وسهلا. صالح حربي صباح الخير، شكرا يا مريت، ميرسي. فهل انت فت النهارده تبقى انت كويس؟ يعني هل انت معافى البدن؟ يعني النهارده انت الصبح هتصحى الصبح النهارده، هل انت ازيك يا سالو؟ هل انت معافى البدن؟ هتعرف منين بقى؟ بالكلام اللي بيحكي عليه يا استاذ محمود. ماشي؟ مفاصل ايدك، ظهرك، وانت بتعمل كده يعني انت فاهم؟ يعني جسمك فيه مفاصلك بتتحرك موفابل عادي ولا بتوجعك شويه؟ لو بتوجعك اعرف يا باشا ان انت دلوقتي في حاجه ضغط على حاجه. يعني في حاجه ضغط على حاجه. ايه ضغط على ايه بقى؟ مش عارفين. بس غالبا انت منفوخ في حته، وخلي بالك خلي بالك ركز معايا في اللي انا بحكيه ده. مش لازم تقول لي ايه انا بخش الحمام كل يوم، بلاش الكلمه بتاعت يعني في كلمه بتعصبني كده. انا بس هحرك سؤال، بطنك منفوخه؟ اه يا باشا منفوخه. طالما منفوخه اعرف ان الغاز ده ضغط على حاجه بقى جنب الاعصاب بتاعت حضرتك، وما تزعلش. فايه؟ ما تزعلش بقى. خلاص؟ دكتور اخر لايف قلت ازاي مقاومه الانسولين بتتخن. طب ليه ما فكرتش ان النهم والسمن هو اللي عامل مقاومه الانسولين؟ مفيش حاجه اسمها مقاومه انسولين اصلا. يعني مفيش حاجه اسمها مقاومه انسولين اصلا. دكتور يوقف لي دواء السكر وقال لي انت ماشيه صح استمري. نجوى كويس الحمد لله. وان شاء الله ناس هتبدا تمر الباس. صباح الخير يا حبيبي. صباح الخير يا حبيبي. ايوه حبيبتي الناس هتبدا تفهم. ايوه خلاص كويس كويس ده شيء كويس. قال لي وقفي دواء السكر. حضرتك بصي اي دواء هيوطي السكر عن المستوى اللي هو فيه دلوقتي بيضر حضرتك على طول كده. يعني اي بص هنفترض مثلا ان تامر الباز بكره الصبح خلاص جه قال لك انا عندي اعشاب في العياده بتوطي السكر ومش كيميكال ده انا زارعها عندي في بيتنا، ما تصدقوش يا بيه. يعني ما فيش حاجه اسمها كده اصلا. احنا انا قفلت الباب خلاص. يعني حتى لو مين جه يتكلم ورايا في الحته ما تصدقش. اللي بيوطي السكر بيضرك، اللي بينزل السكر في الدم بيضرك، لأنه وقف. أنت عامل لي صيت في نادي هليوبلس؟ بسم الله ما شاء الله. حلو، أنت بتشرب سيجار؟ ماشي. فأي حد يقول لك هناخد مثلا مونجارو، هناخد مش عارف اللي هو اسمه ايه ساكسندا، لا ده مش عارف في دواء جديد بقى نازل دلوقتي واحدث حاجه بس بيه اصله هو بيه. لا اللي هيلعب مع مستوى السكر يبقى لعب مع الجلوكونيوجينيسيز. ماشي الجلوكونيوجينيسيز عمليه تخليق السكر. فالسكر اللي في جسم حضرتك تصنيع كبد حضرتك. تيجي يقول لك بقى ايه انا هكتب لك على بصل شرايح مثلا، ليه؟ هيقول لك هينزل الحراره وفي انتي بايوتيك وبالمره هيسلك شرايينك ويوطي السكر في الدم. باشا كل اللي فات اللي عدى ده ماليش فيه. اول ما اجي عند وطي السكر تعالى لي بقى. هتوطي السكر ازاي؟ وكلمه اوطي السكر في الدم يبقى انا دخلت على كبدك وقلت له وقف، مش عايزين من عند حضرتك تصنيع. انت كده ضريت بقيه جسمك. انت كده حسين كامل. ازاي بتشرب سجاير؟ اشرب يا حسين، اشرب يا حسين. كيس على الطحال قطر 13 سم، ما السبب؟ قطر على الطحال قطر ايه؟ ايه اللي قلت ايه؟ ايه حضرتك قلت ايه؟ ايه ده يا استاذ؟ ايه ما السبب؟ ما اعرفش مش عارف. من قال لا اعلم فقد افتى. صفاء ليتدبروا القران. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا. عليكم السلام. سؤال صعب أوي. كيس على الطحال 13 سنتي، ما السبب؟ ما السبب؟ إيمان العاصي بتقول لك النت عندك أنت اللي فيه مشكلة. في مشكلة في النت يا حمدي على اليوتيوب. يا حمدي يوم الثلاث، لا أنا يوم الثلاث مش هشتغل الثلاث. كله تمام. ايمان العاصي اشحني يا ايمان، اشحني يا بابا، روح يا بابا اشحني. ما قبضتيش؟ احنا اخر الشهر. انا عارف احنا اخر الشهر. ايوه انا عارف يا حمدي انت تمام. الناس كلها قالت تمام يا ايمان. روح يا ايمان بقى شوفي اعمل اي حاجه. ازيك يا ايمان مصطفى عامل ايه؟ صباح الفل. ما اعرفش يا بابا ما اعرفش. كيس الطحال مش عارف. اللي شاف الكيس ده كله يقول لك السبب بقى. انا ما اعرفش عارف السبب ايه. يعني حضرتك بقى في اسئله كده حضرتك ما تعرفش تجاوب عليها. تقول لك الواد عنده ثلاث سنين ثلاث شهور وعنده ارتجاع مريء وراسي، والغريبه بقى ان عندها واد ثاني ثمان سنين حمار. يعني هو الواد ثمان سنين كده وغبي. طب تقول لك انا غبي ليه؟ الواد ده غبي ليه؟ طب مش يعني اذا كان ارتجاع المريء وراسي من ابوه. صباح الخير دكتور مجدي بولس. صباح الخير. يعني الواد عنده ارتجاع من الريق وراسي ورثه من ابوه وقعد 3 شهور. في نفس الوقت هو حمار. طيب هو حمار ده وابوه برضه حمار. يعني مش باب اولى يقول الذكاء ابوه مثلا بدل ما ورث الحجاب الحاجز المفتوح. يعني الواد صباح الخير يا ابو النصر. ابو النصر انت من نمسا صح؟ باهر صباح الخير يا باهر، عامل ايه يا صاحبي؟ وحشني والله. مش فين يا ابني؟ يلا بقى عشان نشتغل، عايزين ندي الناس اللي احنا عملناه ده. انا قعدتي في البيت طولت كده، عايز اعمل، انا هعمل لكم منتج بقى حاجه تحفه. قاعد فاضي بمخمخ انا دلوقتي بقى، فاهم؟ شحني يا بابا، شحني يا بابا الباقه، شحني او اتصل بتي ايدات او اعمل ريستارت للراوتر. بس ما تصدعيش دماغ انا اهم حاجه. ايوه الولا، الولا غبي زي باباه. ده حاجه كويسه على فكره، يعني مش محتاج دي ان ايه ده بقى. هو ابوه حمار وهو حمار فخلاص. اتحرك هذا الجحش من ذكاء الاسد يعني. الواد يعني بسم الله ما شاء الله اللي خلف ما ماتش يعني. فانت تيجي بعد ده كله وتتهم في تقول لي السكر عالي. عيب عيب يا استاذ، عيب يا استاذ، عيب عيب تبقى كبير كده وتقول لي التدخين مضر بالصحه. عيب والله. يعني عيان النهارده، بص حضرتك بيجي يخش حضرتك يخش عليك العيان من دول يقول لك ايه، انا معلش انا معايا ورقه عشان ابنس. ماشي انا معايا ورقه، انا معايا ورقه عشان ابنس. انا حضرتك انا عندي حصوه في المراره 2.5 سم. لا اه تقول لي بس مش عامله لي مشكله. طب يعني اكتبها حضرتك في الورقه، اكتبها عندي في النوته، ولا يعني اعمل ايه دلوقتي؟ طب كنت كاتب لها ايه؟ حصوه 2.5 سم في المراره. هعمل ايه بقى يا باشا؟ وحضرتك دلوقتي حضرتك دلوقتي انت جاي تكشفي عندي، ذكاء وقلم كاهن. فدي اكتبها يعني اكتب حصوه 2.5 سم بس مش مضايقاني. طب انت بتقولها لي ليه؟ طيب يا ابني انت بتشتغل تحت ضغط، انت بتشتغل تحت ضغط ولا لا؟ ايوه اقول لك انا بشتغل تحت ضغط. خلاص هضغطك بقى، انا هضغطك دلوقتي نشوف هتشتغل تحت ضغط ولا لا. انا هدخلك عيان يحيرك. ايوه مدام عايزه ايه؟ انا حضرتك بص انا كان بيجيلي انتفاخ بس انا مش عارف هو من الحصوه ولا مش من الحصوه. انت بقى قرر. الحصوه بقى لها قد ايه يا حاجه؟ ده بقى لها بتاع 15 سنه. فهمت انت فهمت انا بتعامل ازاي؟ انت فهمت احنا عاملين ايه بقى؟ بص تامر الباز اختفى، فاهم؟ تامر الباز اختفى ليه؟ هو دلوقتي بيحضر العشبه. عشبه الباز اليمنيه بتخفيض السكر في الدم بدون كيميكالز، بدون كيميكالز. اي نوع من البهارات مسموح؟ ورق اللورا. شفت اجابه صريحه اهي، صيف شتاء ورق اللورا. ما تسالنيش لو سمحت، لو سمحت انا احب الحاجات اللي فيها الانتي اوكسيدنت على طول يعني، انت فاهم؟ راي حضرتك في المونجارو. ما بقول انا بقول لك السؤال ده اتسال الاستاذ حسين في فيلم اسمه ايه ده، مراتي مدير عام. يا ترى دواء التخسيس ولا الرجيم؟ وعلى فكره كلمه رجيم اول واحده قالتها الاستاذه ماري منيب الله يرحمها ويحسن اليها مع الاستاذ نجيب الريحاني في الفيلم بتاع اسمه حاجه الست كده. قالت له انا عامله رجيمه، كانت جايه هي من لبنان، البطيخه في لبنان قد كده فاهم، والعنبيه قد كده فاهم، قد كده. طب كلي معانا كلي معانا تامر كوست الطيب. ايوه تامر هيبقى عارف انت الجزء الثاني بتاع فيلم الكيف. بأكل عن دطورة. الآن عنده صداع وعينه ورمة ومناخيره ملحوسة. ده عنده قالت عاملة رجيمة. قالت أنا عاملة رجيمة. كلي معانا قالت أنا عاملة رجيمة. ما جاي من لبنان بقى. هو كان بياكل الزبادي بلبسة الجزمة. حسونا ظهر اهو. ازيك يا حسونا؟ حسنا انت لسه عايش يا حبيبي. ربنا يديك الصحة والله ويكتر من امثالك والله العظيم. انت عامل لي فيوز هنا رهيبة. وان فيو ناتالي بنتي. وان فيو. يا ترى يا استاذ حسين حضرتك بتفضل الرجيم ولا بتفضل ادوية التخسيس؟ ده في مراتب مدير عام. فاحنا عايزين اسئلة جديدة بقى. لو في يعني لو في عنده اوتو اميون زعبوتايتس. في زعبوتايتس. بص سعادتك بص سعادتك انا احب اما حضرتك تيجي تشتكي لي بتعبك. يعني عندك صداع تقول عندي صداع. عندك الم في وشك تقول عندي الم في وشي. عندك الم في مفاصلك. عندك تعب في قولونك مثلا مثلا مثلا. عندك وجع في ظهرك بعد الشر عنك. يعني عندك نشفان في ريقك لا قدر الله. يعني انا النهارده جالي عيان 37 سنه من هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. خير يا احنا جايين من هنا. خير يا بي. خير جاي من هنا ليه؟ قال لي جاي من هنا. شكرا يا حسام بيه. جاي من هنا ليه يا باشا؟ جاي من هنا عشان اتعالج من الكلى. قلت له انا عالجك من الكلى؟ اذا كان انا الدنيا قايمه عليا عشان الكلى يا باشا. قال لي ما انا هقول لك بقى. انا اصلا عيان سكر بقالك قد ايه؟ بقالي شهر. وعيان كلى بقالي شهر. اسمع الكلام. طب انت شكوتك اصلا ايه يا حبيبي؟ يعني انت شكوتك اصلا الاصليه ايه بتاعتك ايه؟ بص بقى الشكوى الاصليه ايه؟ ركز. بص بتقول لك ايه؟ الدكتور رشح المونجارو لبنتي عشان تكيسوا المبايض. بص بقى بتوع النساء خبط في لازق بقى. خبط في لازم. المهم اتاري الواد يا عيني مكسوف يقول هو عنده مشكله في الانتصاب. زيرو انتصاب. زيرو انتصاب. يعني المشكله بتاعت مش فاكر كان اسمه حمدي ولا كان اسمه ايه. حمدي خالي حمدي. ويقعد يعيط بقى. حمدي عنده السكر. حمدي خالي حمدي. عارف الست دي بتاعت خالي حمدي دي؟ هو ده. قلت له بقى قمت انا فاتح قلت له بقى هتسجل هتكلم بقول انت جاي ليه؟ بلا كلى بلا سكر. قول انا رحت قلت له يا دكتور انا تعبان. قام قال لك تعالى على حجري. اعمل لي تحليل. ايه ده؟ ده سكر. اخد انسولين. هوب قمت واقع تاني. وبعديها بشويه الحق ده كرياتينين بيعلى اهو. هوب تعالى. فانت جاي بقى ترمي بالك عني. ما تقول لي يا بابا من الاول. قول لي ان انت تعبان ب 37 سنه. قلت له خلاص مفيش امل. مفيش امل للاسف. مفيش امل يا حمدي. حمدي الله يسامحك يا حمدي. وسمعنا صعب علينا حمدي طبعا كلنا لحد لا. ما هو حضرتك مفيش. انا مضيته يا استاذ هشام. مضيته على ورقه. انت جاي تعاني من كذا. انا مش عايز هاري. انا ما بحبش الملفات. يعني ما بحبش الملفات. انا بدات الملف بتاعك من عند ضعف انتصاب وارتخه ورحت لي لحد سكر وخدت دواء وانسولين وبعدين جاي لي بكرياتينين. ايه يا باشا الكلام ده؟ حضرتك ده في شهر، ده في شهر. طبعا هو من قبل كده كان بيشتكي يعني. اختفى بتاع السمكه القاروصة سليمان، اختفى اختفى. مش قصدك احمد عيسى؟ اختفى. عمل فيها بقى ايه؟ ده احتمى بجدار المسجد. ايه ده؟ احتمى بجدار المسجد، فاهم؟ قالك بص لحقوني، فاهم؟ بس خلاص بقى، خلاص هو خد الجنب بقى تمام. بس هيجي لي تاني هيروح مني فين؟ فبلاش يعني. حضرتك لما تيجي تقول لي مثلا مثلا مثلا يعني انا كوليسترولي عالي، فمش هسمعك، لان ده مش شكوى، دي مش شكوى. اصل انا كنت قاعد في حالي فلقيت كوليسترولي عالي. لا يا باشا، طالما انت كنت قاعد في حالك يبقى سيب الكوليسترول عالك عادي خالص، مالكش دعوه، ده ما يخصكش. لكن انت بقى صدعت، جالك نهجان، رفرفه، صدرك ضاق، حسيت بضيق نفس، لا قلبك مش عارف ماله، دي حاجه تانية. فما تجيبهاش بتحليل، دي ما تجيبهاش بتحليل، دي تجيلي بالعرض انت بقى، وانا اقول لك العرض ده سببه حصل ازاي ونتفاداه ازاي، وما يحصل تاني تعمل معاه ايه. لكن برضو ده مش قلب، يعني مش شرايين تاجيه مقفوله فاحنا هنلحق عليه. لا مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. حتى الشرايين التاجيه المقفوله ما بتموتكش، اللي بيموتك قلبك. عبد المنعم ازيك يا محمد عبد المنعم؟ مش مشخص، يا ريت العيان مشخص نفسه، هو العيان جاي يهري معاه ورق كبير كده كتير، وده بقى كوليسترول وده سكر وده دهون ثلاثيه، ومتابع بقى دهون ثلاثيه. يا ابني ده قرع، ده قرع، ده كفته، ده كفته، ده الورق ده كفته، ده تقلي عليه بطاطس ان شاء الله. ما تنزل البطاطس اللي ما فيهاش مبيدات في نص يناير، البطاطس دلوقتي لحد نص يناير فيها مبيد. انا دايما عندي عسر هضم وانتفاخ في القولون، واول مره تابع حضرتك. العالم كله عنده قولون عصب وعنده مشاكل في الهضم، يا ترى ليه؟ هل احنا ربنا خلقنا الديفولت بتاعنا ما نهضمش، ولا احنا بناكل حاجه ما بتتهضمش، ولا احنا بناخد كمان معاها حاجه مسمومه فيها سموم؟ فبالتالي انت بتاكل، بص كاوتشه، يعني انت شفت الراجل جايب البطيخه قد ايه؟ في مرتي مدير عام قد كده بطيخه كده. البطيخه دي او الشمامه او الخياره، حضرتك هتهضمها ازاي؟ مش هتهضمها، هو دي ما بتتاكلش اصلا على مر العصور. يعني اما حد يمسك خياره كده، لا مش موجوده، مش ده فكري، ده مستحدث. يعني احنا عايزين نشوف اول واحد مسك خياره ده اتسخط ايه؟ اكيد اتسخط حاجه، يعني اول واحد مسك خياره ده مسكها ازاي؟ وايه كان طموحه وهو بيمسك الخياره ساعتها؟ ده سؤال لازم نساله. واول واحد قور البتنجانه قورها ليه؟ يعني اول واحد قورها ليه؟ يعني برضه انت فاهم؟ انت فاهم القصه ولا لا؟ يعني اول واحد قورها، قور ماسك بتنجانه وقام قورها. انت قورتها ليه يا استاذ؟ محدش سال السؤال ده. مش هيحط فيها رز؟ لا يحط فيها رز، يبقى ده فيها دي في خطه، انت فاهم قصدي؟ لكن ده قور وقعد. انت قورت ليه يا استاذ؟ حضرتك انت كنت بتفكر في ايه ساعه ما قورت دي؟ مفيش غير الاستاذ نبيل الحلفاوي بس، هو اللي قور واحنا قعدنا نتفرج عليه وهو بيقور، وحيد قعدنا نقور وندعي له يا رب يقور بذمه، يا رب ما ينفجر فيه التقوير. لكن محدش فكر بالاسئله دي، اسئله بديهيه جدا. حضرتك انت بعد ما قورت ده هتعمل بيه ايه؟ طب انا طلعته بره ده اللي قورته هتعمل فيه ايه؟ ارجوك جاوبني يعني. الفضول هيقتلني. لا حضرتك البصله ممكن تقع منه وتتفتح، لكن دي اتطورت يعني. يعني كان في مجهود اتبذل. تمام. وبعد ما قورها ايه ده؟ في انت عملت حاجه غلط على فكره، فهو حب يلغوش عليها، حط فيها فريك. قالك هنحط فيها رز عشان ما حدش يشوف الجثه، كل ما يخرجوا يفضل الرز بقى. وعدت عادي يعني، عدت. جيت انا قلت بقى كله عسل بالطحينه مع انه موجود اصلا يعني، مثلا انا قلت كله عسل بالطحينه مثلا، قال لك ايه ده، ده اخرجوه من القريه، ده بياكل، ده بياكل عسل بالطحينه وبياكل عسل نحل وبياكل وبياكل سكر ابيض، ازاي ازاي ساب المقور ده ماشي و و و ويروح ياكل سكر عادي من اللي هو في الكيس؟ السكر كان في الكيس على فكره بالمناسبه، يعني انا مش حاجه، انا كل اللي عملته انا طلعت السكر من الكيس كلته بس. قال لك ده كافر، لكن اللي قور وحشى وحط خلطه وسبع اصناف وسبع الوان وقام واكل، ده مش مجرم ماشي، ده مش مجرم، انا بقى اللي مجرم، فاهم القصه؟ ده مش، ده مش استحاله يكون مجرم ده، لا ده التاني اللي لف ورق عنب ده رهيب رهيب رهيب، قاعد يلف في ورق ورق ده بيلف في وبيعمل في رز يعني، ما حطش ذهب مثلا جوه. ما يعني بعد ما قعد فرد وسلق الورق وخلي حط جوه رز، ما تاكل رز عادي. انا اتشخصت كرونز يا دكتور وظهر لي في التحليل النهارده نشاط غده درقيه، ها ده ممكن يكون بسبب الكورتيزون. شفت راحت فين بقى؟ شفت يعني، بص هي بدات منين، بس انت بدات منين؟ من عند كرونز، فعالجها بالكورتيزون، فالغده الدرقيه جالها نشاط، فبتقول لك الكورتيزون اللي عمل. يا استاذه حضرتك بطنك منفوخه بس وخلاص، يعني حضرتك بطنك منفوخه. حمدي حمدي عنده مرض مناعي خطير، اكيوت اوتو اميون زعبطايتس يا باشا. لا اللي قور غير اللي عمل بيتزا، اللي عمل بيتزا ده يا عيني فطاطري عادي، ده فطاطري حسونا الفطاطري عادي خالص، زي اسماعيل ياسين كده، عجينه وفي دقيق فعجن وحط زي ما حط. يا باشا اللي قور ده يا باشا عمل مجهود وجاب وعمل وجاب اداء، خلي بالك. بص يعني في ادوات بتستخدم في الجراحه مثلا، يقول لك انا هنعمل كاسكو ده بتاع النساء، لا في ارتري عشان امسك حاجه لو بتخر، انت فاهم؟ فدي اداه اسمها مقوار عشان تخرمها وتقورها، ده انت بتساوي، ده انت يا باشا انت شغال في الـ في الـ في صباع البتنجان ده بيكاسو، مش شغال عادي، وخايف تعمل برفوريشن تخرم كمان، احسن لو خرمتها. ده انت هقول لك ده، بس بلاش بقى خلاص، انا عندي مظلمه والله العظيم. الست قاعده تتكلم تتكلم تتكلم، قلت لها حضرتك مطلقه ولا ارمله؟ قالت لا انا متجوزه. طب امال فين جوزك؟ قالت لي جوزي قاعد اهو. قلت لها حضرتك جوزها؟ قال لي اه. قلت له طب ما تسكتها بيه، ما تسكتها بقى شويه، تاخدها وتمشي يعني. يعني حضرتك طالما ده جوزك ما تسكتها يا باشا، ما تسكتها حبه. الست الست قولونها يعني مش لا لا, لا مخلينا عارفين نتكلم. اقول لك اوعى تخرم البتنجانه، باظت كده باظت، ارميها بقى، مش هتتحشي دي، دي مش هتتحشي. امال ايه؟ هتنزل مستقل، دي دي هتنزل مستقل، مش هتتحشي خلاص. يعني عامله تحويل مسار، ما هو كلا وقاعد ساكت وهي هرياني بقى، حصوه 2.5 سنتي بس مش بتوجعني، انتفاخ مش عارفه من الحصوه ولا لا، وراسي مش عارف ايه، وعندي غضروفين وعامله عمليتين تثبيت. ايه يا استاذ؟ ضغط البطن لازم يبقى صفر، صفر ضغط بطنك دماغك تروق، صفر ضغط بطنك تقوم بقى الدوره الدمويه تطلع في دماغك وفي رجليك وفي صوابعك، وقلبك يجري يبقى قلب حصان، وصدرك صدر تور، بس رجليك برضه هتفضل رجل بطه. ليه؟ خلاص بقى يعني ايه هنعمل ايه؟ لازم صباعينك يبقوا فوق بعض كده، الصبعين اللي فوق بعض دول اعرف يا باشا انت اكلك مش تمام. الانجرون تونيل اللي هو الضفر الغائر، علامات اكل مش سليمه، ريحه القدم اللي بيلزق لك عليها يقول لك ايه دي ازاله الرائحه. ما هو انا بنشر لك المرض بتعويدك عليه، زي قشره الشعر، اتعود على قشره الشعر. ويقول لك ايه مشكله بيعاني منها الكثير، ها ايه, ريحه القدم. ايه ده يا عم ده عادي يعني؟ يعني نقعد مع بعض نقلع الجسم نموت بعض؟ اه يا باشا عادي. ليه؟ ما هو قال لك في التلفزيون دي مشكله عامه، نستحمل بعض بقى، احنا ريحتنا كده نستحمل بعض. وقشرة الشعر وريحة الفم الكريهة؟ لا، ما انت لازم تاخد بقى كلوريتس اي حاجة. يعني انت هتقعد كده عادي يعني ريحة رجليك نستحملها وريحة بقك نستحملها وريح؟ لا لا، ابقى كلا بقى كلا يا استاذة غنيمة كلا. في الاخر يقول لك ايه الدكتور ده بيقول كلام غريب قوي، كلام غريب جدا. ايه علاقه البطن بالنظر؟ مش فاهم والله يا تامر. كان يعني باشا حافظ على الناس اللي حواليك، يقوم ربنا يبارك في صحتك يعني من باب يا اخي. ده سيجاريلو ده جاي لي من النمسا، كان جايبه لي. بص حتى مكتوب عليه دويش اخ نخ فخ اهو، دويش اخ نخ فخ اهو. منى ادم بتقول لك انا اكلت كفته يوم الخميس صدعت، ده غير ان هي اصلا اللحمه مسمومه، كفايه البصل يا استاذه منى تصدعي وتحولي. باشا اي حد يحول انا مش مسؤول عنه. لك العصب الثالث اتضرب مع بصلايا، فاهم؟ اتنفخ يا باشا، اتنفخ اتنفخ بطنه اتنفخ، بيعمل كده على طول. دكتور شربيني ازيك عامل ايه؟ في لحظه جاز امبوليزم حصل له صمه. وخلي بالك انا يعني عارف لو فضلاتك صلبه بس، يعني الفضلات الصلبه بس هتتحوش، لكن انت الغازات بتتحرك بقى، وانت بقى تعمل زغوله كده وحركتين من بتوع سامي يا جمال، بس تلاقي الـ الـ الـ الـ الجاز، والجاز بيحب يبقى فوق، يعني الجاز فوق وضغط، فده الجاز يقوم مات فجأة بقى. اقول لك مات فجأة، جاله تليفون وهو على الغدا، انت خسرت كل فلوسك في البورصة. هو بقى الغاز بقى بيتحرك وهو عيني حزق وضغط نفسه، كان لسه قايم كان باكل بط بط وقلقاس. انا هبقى اوريك يا بابا فيديو على السيجاريلو ده، هتتبسط منه، هتتبسط منه قوي. ده شعره لازم يطير، يطيح خالص. في واحد بقاله ساعة هنا ونص، ساعة ونص، ساعة ونص بيسأل على البهارات. انت سوداني يا ابني ولا ايه؟ مالك؟ هو كان باكل بط يا استاذ. ايوه يا استاذ ميرفت، كان باكل بط وبعدين جاله تليفون. شفتيش فيلم؟ ماشي. مات بقى مات ملكوم بالغازات، مات ملكوم بالغازات. اقول لك الله يرحمه كان نفسه حلو في الاكل. البطة نفشت في كرشه، بط عراقي بقى. ازيك يا عبيرة كمان؟ باشا حضرتك يا باشا لو بصيت على أكلك كويس وانتبهت للي داخل معدتك، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عمرك ما تعاني من حاجه اسمها مرض مزمن خالص خالص خالص. المرض يجي يوم اتنين تلاته سبعه تسعه، لكن ما يجيش يا باشا. مفيش حاجه اسمها مرض. انا طول عمري باخد، اصلا طول عمري بقالي 15 سنه ظهري بيوجعني. مش كده يعني؟ ايه يعني ايه ظهري بيوجعني بقالي 15 سنه؟ يعني ايه الراجل النهارده مش قادر يقعد معايا بقاله اربع سنين مش قادر يقعد كده؟ مش قادر يعني ايه؟ مش حاجة اسمها كده يعني، مفيش مش حاجة اسمها كده. تقعد 12 سنه ظهرك بيوجعك. ايه يا باشا ده ليه حضرتك ليه بتعمل كده؟ ليه ليه طب بتنتحر خلاص يعني؟ الالم اللي في جسمك ده كله انت مستحمله ازاي؟ ده 12 سنه مستحمل الالم في جسمك. الامساك مشكله عويصه، الامساك مشكله عويصه. عشان كده دايما بقول لحضرتك حايل حايل قولونك. يعني انا بدخل الحمام على عدد وجباتي، فلو لقيت وجبه فوتت يعني ما خرجتش معاها، لا يا باشا يبقى انت اهدى بقى، سلو داون. هو حصل عطل، انت سلو داون بقى، تدي جسمك فرصه يخرج، فاهم يعني؟ تدي لجسمك ايه؟ فرصه يخرج، ماشي؟ طب جسمك اتاخر شويه باشا، اصبر عليه حبه، ما تديش فوق بعضه، عشان انت كده بتترس يعني. ما ينفعش القولون يترس، ما ينفعش. ماشي وبلاش دماغك تروح دايما. انت جسمك مقصر فيك، مقصر في حق نفسه في حاجه يعني. دايما بتقولش ايه يعني، الست جات النهارده تقولي لو سمحت انا عايزه للبنت فيتامينات. يا باشا ما تحدش يتكلم كده اصلا يعني، لا معايا ولا مع غيري، مفيش حاجه تقول لي اديني فيتامينات يعني. مش هديك انا عايز اديك بس مش قادر يعني. انا عايز اديك بس مش قادر اديك فيتامينات، هتضرك يا بابا. الكبسوله نفسها هتضرك، غير بقى الهري اللي جوه. انا مش عارف الهري اللي جوه ده ايه اصلا. وعليه حضرتك انت يعني، هو فيتامين ب اللي انت عايز تاخده ده مثلا هو رخيص قوي ليه كده يعني؟ يعني هو رخيص قوي ليه كده؟ مش بقى الحاجات دي كلها رخيصه اصلا؟ ما هو مترميه في كل حته يعني، مش محتاج يعني. حضرتك مش نادره يعني، انت ليه بتدور عليها قوي كده؟ وعمال تعمل ديبنج يعني، انت كمان ناقص تحفر في الارض اطلع فيتامينات. اديني اي حاجه، بتديني زعفران ولا اديني ورقه اي حاجه في اي حته؟ مفيش اي حاجه هنحطها في اي حاجه. والله اي حاجه غريبه قوي. انا بقالي فتره على النظام، ظهر الم في منتصف الصدر، مسمع منتصف الظهر مسمع في الصدر. يا باشا الحركه قولونك منفوق دلوقتي يا محمد ابو الحسن قولونك منفوق دلوقتي يا باشا. عندك انتفاخ دلوقتي، عندك انفتاخ خلاص، انت عندك انفتاخ كبير. بس لا اقدر اقوله. وعلى فكره انا عايز اقول كلمتين سهلين، مفيش حاجه اسمها دور برد ماشي دلوقتي. الاكل الغلط بيعمل لك اعراض، فبناء عليه انت بتترجمها انها حاجه تانية يعني، تزكم وترشح وجسمك يتكسر وتسخن. انا ايام ما كنت اليومين اللي فاتوا دول اما اكلت السمكه بتاع احمد عيسى جسمي سخن وترعش، كان عندي امساك 3 4 ايام. معاناه، انت جسمك فيه معاناه. وفي هذا الوقت خلي بالك الامعاء بتاعتك بتقف وبيحصل فيها ارتشاح، والانتيجنز او المدخلات بتاعتها في جسم حضرتك جسمك هيرد عليها مناعيا. فما تشتكيش بقى تقول انت تعبان ليه وجسمي مكسر ليه وحاسس ان انا مش فاهم قصدي يعني. انا عايز حضرتك بقى ترسى، انا دلوقتي في ازمه، والازمه دي هتاخد لها يوم 2 3 4. انا هحايل جسمي واروق عليه، فاهم يعني؟ اكل توست واخف شويه وارجع اشرب عصير انت فاهم؟ لا مقفول، صوم يومين ثلاثه يا باشا، ادي جسمك فرصه. انا ما خدتش دواء خالص، وعلى فكره انا بقالي سنين ما باخدش دواء خالص، دواء يعني دواء نهائي ولا حتى بنادول. اسخن يا باشا، ما تسخن يومين ثلاثه، ما تسخن. الامساك الشديد، انا يا جماعه انا بعذركم والله، لان اجسامكم كمان اصل خلي بال حضرتك البطن لما تبقى بره كده وتيجي تحزق، فدي البطن دي مستحيله تحزق لتحت، دي بتحزق لبره يعني. انت يعني الحركه لما بتيجي تحزق، وخاصه انا الحته دي انا فاهمها كويس ليه. انت لما بتيجي تحزق انت بتزق الحجاب الحاجز لتحت، وبتقوم قافل من الحجاب بتاع الحوض من تحت، وبتزود الضغط. الضغط ده يا بيه مش هينزل الفضلات اصلا خالص، لان انت بتضغط لبره يعني، فبتطلع كده يعني. انت فاهم؟ انت متخيل حضرتك انت بتنفخ بره كده، فكل ده وبعدين اتحولت البالونه. فانت فعلا انت الامساك عندك هيبقى مشكله، انا عارف ومقدر دي كويس، بس مش قادر اساعدك يعني. انا مش قادر اساعدك، تعمل بقى حمام بلدي في البيت تقعد قرفصاء تاخد ملايم مؤقت، لكن انا الموضوع الامساك ده مشكلة كبيرة. تحاول تقلل الالياف اللي داخلها لك زي الاستاذة اللي بتتكلم في التمر كتير دي. دي لحظات الموت الفعلي اللي هي نفخة البطن، القولون يترفع ويقوم دايس على حجابك الحاجز، انت كده لزقت في السقف. كل ستوكس. هل صحيح عمل عملية المرارة بحجة ان فيها حصوات؟ مين ده اللي عمل؟ مش عارف. مش عارف. مش عارف. مش عارف هو عمل المرارة ولا لا؟ رضوان بيقول انا عم فرنسا عملت سونار الكبد والدكتور تفاجئ باختفاء الدهون. ايوه اختفاء الدهون. ايوه كده. الادويه مفيش حاجه اسمها الادويه المهدئه فيها ضرر. اي دواء على وجه الارض مضر. خلاص سهله. اي دواء على وجه الارض مضر. عشان نقفل الحوار. خلاص الكلام. اي حاجه هتحطها في بقك مضره. ماشي. بلا مكملات بلا عدلات. التنميل في الرجل بعد الاستيقاظ انا هحكي دلوقتي حته دي عايزك تركزوا فيها قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي. بصوا بص يا باشا دلوقتي ده الحوض. بص المدخل ده مدخل الحوض. وعلى فكرة انا الحتة دي مهمة اتكلمت فيها مع تامر لما كان هنا، عايز أأكد عليها من مبدأ ايه؟ اضرب على الحديد وهو ايه؟ وهو سخن. بص يا بيه، الأعصاب دايما بتطلع من الجناب من هنا. بص الأعصاب في العمود الفقري بتطلع من الجناب كده دايما. خلاص؟ بس هي ما بتطلعش وتمشي كده، هو بيبقى بيتقسم اتنين، واحد لقدام واحد لورا. يعني دول بيتقسموا اتنين، واحد قدام واحد ورا. اللي ورا بيغذي عضلات الظهر، واللي قدام بيلحموا مع بعض ويعملوا اعصاب تخينه. يعني ما بيخرجوش كده يا باشا، لا ما بيخرجوش كده لوحدهم، بيتلموا مع بعض ويعملوا اعصاب تخينه. العصب اللي دايما بنسمعه والعرق اللي كنا دايما بنسمعه اللي هو عصب ايه؟ النسا. عصب النسا ده بقى بيتكون من ايه؟ بص شايف دي؟ ادي واحدة اتنين وخمسة عصعص. ادي واحد. بص اهو ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. خمس اعصابهم وعصبينهم يتلموا مع بعض ومجايين من ورا بقى. بص يقوم نازل لك من هنا كده. بص اهو ده الظهر، اهو ده ظهرك اهو. شايف بيبقى نازل من هنا بقى كده. ده عصب النسا اهو. ده بص بتشوف طويل قد ايه؟ ده حوالي متر ونص. حلو. اسمه النسا ليه؟ والله يا بنتي انا ما عارف اسمه النسا ليه. مش عارف اسمه ليه النسا. يبقى تاني، يبقى الاعصاب اهي، يبقى ايه؟ بص الاعصاب طالعة ايه؟ ادي واحد اتنين وتلاتة اربعة خمسة ستة. حلو. بيلحموا مع بعض دول، الشلة دي بقى، الشلة ده ايه؟ دول بيلحموا مع بعض ويعملوا بقى الـ العصب ده، السياتيك ده. حلو. ده بقى بينزل بطول رجلك، ده بينزل بطول رجلك بقى. هما بيسموه بقى عرق النسا، عصب النسا، لانه بيجي في الستات، هو بيبقى شكله عامل كده، بس هو طالع من قدام. طب بص بقى حضرتك، هو ايه بقى هو اللي في الحته دي قدام يعني؟ يعني ايه اللي هنا ده؟ ايه اللي في الحته دي؟ سبق واتكلمت انا قبل كده وقلت ان بيبقى موجود في المنطقه دي المثانه البوليه، ودي بتبقى ايه؟ الموست انتيرير. ماشي. يعني اول حاجه هنا دي المثانه الايه؟ البوليه. وراها لو ده ست الرحم، وراها المستقيم. بص المستقيم نايم فين بقى؟ بص بقى الاعجاز البشري، يبقى المستقيم نايم هنا كده. بص

تطول في استئصال الزوائد اللحميه. ما حدش استئصل حاجه، مش الزوائد اللحميه اللي هتستئصلها هترجع تاني. الاستاذ اشرف غزاله بيطلع بيقول كل شويه بيجيب تحاليل، ما تحطش تحاليل يا اشرف لان انا مش هقراها يا بابا. ما بقراش تحاليل والله، والله ما بقرا تحاليل. سي اس اف طبعا، عشان كده اما الناس تجي لها انتراكرينيال هايبرتنشن ما تستغربش، ده تشيمبر اتقفل عليه من هنا. وغير كده كمان انا قفلت الفينس درينج بتاعه، انا قفلت الفينس درينج بتاعه يعني ما خلفوش عارف يرجع الدم بتاعه. البلالين خدهم تامر، خدت البلالين يا تامر؟ ست بتقول لك الدكتور تامر اللي خدهم. شكرا يا هدى بدران. عسل المانوكا ممتاز يا استاذ ركان، ممتاز يا حبيبي. استاذ فيكتور ممتاز يا حبيبي، انا بكتبه لكل عين بتوعي. مش هو الكيلو ب 7000 جنيه ده؟ ممتاز. الوزن ليه بيزيد؟ قضاء الله وقدره، قضاء الله وقدره. الوزن بيزيد لا من مقدرات الحياه، يعني من قدرات حياه حضرتك انت وزنك يزيد وتبقي تخينه، يعني تبقي في وسط الناس تخينه. يقولوا يا كنت زمان رفيعه دلوقتي انا بقيت تخينه، فهو ده سبب التخن. وبنبقى متعاطفين، انا يعني بقول لك ايه، لا للتنمر يعني. حتى يا باشا يعني انا لا اقول له ريحتك وحشه ولا اقول له انت تخين، يقول لك اه، يقول لك لا انت التنمر مش من اخلاق المصريين، فانت لا تتنمر يعني، اسيبه براحته، احنا مع حريه الريحه. خلي الناس تتحرر بقى، انت ليه ضد التحرر؟ هو انت راجع ايه؟ انا راجع جدا. لو هنيجي على موضوع، بص على فكره الشتاء برضو مريح، لان انت في ناس قافله على نفسها وكل واحد في ريحته يعني، فاهم؟ فطالما كل واحد قاعد جوه ريحته خلاص احنا انت كده تمام ماشي. لكن ريحتك هتاثر عليها، هضطر اتنمر عليك، هضطر اتنمر عليك واضايقك، لان انا اللحمية مبهدلاني ماشي. وخلي بالك، بص اللحمية زيك يا شوارب، اللحمية والزايدة واللوز، التلاتة اللحمية والزايدة في مصطفى عبد السلام، فين اللحمية والزايدة واللوز التلاتة دول؟ مصطفى الشيخ ازيك يا حبيبي. التلاتة دول لينفويد تيشو، لينفويد يعني هما يعني دول عبارة عن خلايا لينفوية، فاهم حاجة ولا لأ؟ يعني دول خلايا لمفاوية، دول خلايا ايه؟ لمفاوية، خلاص؟ فدي غدد لمفاوية، دي بقى معنى انت استأصلتها، اعرف ان انت باشا انت اصلا عمال تخرف، يعني اصل الغدد اللمفاوية دي مش هتتهيج ومش هتتعب ومش هتعمل غير اما انت تكرر لها الالتهاب، فهتقوم تورم بقى لوزه ولحميته وزايدته، فنشوف شايلينهم. وبعد شوية يجي له حصوات في المرارة، المرارة بيجي لها حصوات ليه؟ المراره كل لما تيجي انت تاكل حضرتك انت بتعملها انسداد عند مكان افرازها، ما المراره والبنكرياس بيفرزوا افرازاتهم عند نفس الفتحه، فانت عند الاثنى عشر في لفه كده انت قافلها، فكل لما تيجي تفرز البنكرياس يفرز، فالافراز بتاعه يرد عليه، فيحصل فيه التهاب مزمن في المراره والتهاب مزمن في البنكرياس. فالراجل ده دايما الاميليز واللايبيز عايلين عنده بساط، ودايما هتلاقي عنده من وقت للتاني الاي ال تي والاي اس تي يرد عليه. ليه يعلو؟ يا باشا بيرد عليه بالروبين، الصفرة بترد، البلروبين بيرد تاني، فاهم حاجه؟ فانت يا باشا الانسدادات دي بتحصل افري ناو اند ذن مع كل اكله، كلت حواوش تقوم عامله سد، كلت خس تقوم عامله سد، كلت دبوس فرخ، كلت لا مؤاخذه محشي من اللي احنا قورناه في اول اللايف مثلا، تقوم اسدد لي، تقوم انت عامل التهاب بنكرياس والتهاب مراره، بعد مره في الثانيه المراره بقى بتحزق على الفاضي، فتقوم افرازها يفضل جواها، تعمل حصوات. بس حصوات المراره مضره؟ لا غير مضره، نشيلها ما تشيلهاش، طب نشيل المراره ما تشيلهاش، ما تشيلش حاجه لحضرتك. انت اتخلقت بحاجات معينه تسلمها زي ما هي في الامانات، انت حيالله حياتي تسجين لابس ساعة تسلمها، لابس سلسلة تسلمها، كلاوي تسيبها زي ما هي، مش عايزين قرب بقى، بلا اشيل حته بلا، ولكل واحد عنده حاجه زايده يسيبها. انت ما فيش حاجه عندك زايده اصلا، تشيل زوايد ايه وانت عندك حاجه زايده؟ ده انت كل حاجه عندك ناقص. نزيف الاسنان اكيد ده تعب في الاسنان، ولو استمر استئصال الاسنان. انا مع استئصال الاسنان، مع استئصال الاسنان. انت لما تعمل كل شويه نزيف، انت ما انتش ناقص، طب انت مش ناقص نزيف، يعني ما تموتش في المعركه، تموت وانت سنانك بتنزف. شيل سنانك كلها واقعد براحتك بقى خالص، ولا اسنان تنزف ولا لسه تنزف، تقعد براحتك كده خالص زي الجرثومه. الجرثومه علاجها الوحيد استئصال جرثومه المعده، استئصال المعده. طب ضعف الانتصاب هنستقصد ايه؟ اكيد انت عارف. بص تقعد بقى كده يا باشا، ولا حد يقول لك اتصاب مين يا باشا؟ مفيش حاجه اصلا تتصاب، مفيش. تقعد باشا بلا تعالج بقى كرياتينين بلا تعالج سكر. شوف انت بقى مشكلتك دي، انت اكيد مربوط، مربوط مفلوت. الم اسفل الرجل باشا، اي الم في الجزء السفلي، اي الم في الاطراف السفليه من عند اللي انا حكيت عليهم دول، من عند كل الروتس وكل جذور الاعصاب دي، من اللي هي السياتيك واللي شبهه. الهجوم القوي اللي على حضرتك ام محمد احمد، على فكره انا عامل لك بلوك دلوقتي، بس انا هرد على السؤال ده. الهجوم القوي اللي على حضرتك وخصوصا من دكاتره كتير ليه؟ ما اعرفش، مش قلت لك انا هجاوب الاول؟ هجاوب الاول قبل ما عليك بلوك، بس هجاوب الاول. انت من ساعه ما طلعتي وبتسالي اسئله مش فاهمها، فهجاوبك بس اعملك بلوك عشان فضولك كان هيقتلك. بدل ما فضولك يقتلك انا اللي هقتلك بقى، يعني انا هخلي فضولك يبقى عادي يخلص، بس هموتك بالحسره مش بالفضول بقى. انا احب بقى بمزاجي كده بالحسره، عارفه الحسره هي دي. المؤمنة بالله عندها امساك شديد، ده من اول اللايف. هتضطري بقى دلوقتي تعملي حقنة شرجية، سيبي اللايف واعملي حقنة شرجية، لان خلاص لا ما تموتش بالفضول، تموت بالذبحة دلوقتي، ما فيش فضول في الموضوع خلاص. حتى موضوع الفضول اللي كنت هموتها بيه مش هموتها بالفضول. لو الخضار بدون رش في مزرعة البيت، مبروك يا عمر، كلية يا حبيبتي. أنا مع الخضار اللي من غير رش اللي مزروع في البيت. أي خضار من غير رش مزروع في البيت كلية. دي يا حبيبتي بالهنا والشفا. بالهنا والشفا يا روحي. أي حد زارع حاجة في بيتهم ياكلها. أي حد. أي خلاص يا مبروكة. أنت اسمك مبروكة أصلاً. مبروكة. الله يسهل لك يا بابا. الله يسهل لك يا بابا. لله. لكن الدكتور ماله؟ جاله توحد؟ لا يا مدام ما جاليش توحد ولا حاجه لحضرتك، هو بس تحتها، جالي تحتها بعيد عنك يعني لساني تقل كده. المؤمنه بالله امساك شديد برضه مستمر. احنا عايزين ندعي لك بقى، احنا عايزين نولع شجره الكريسماس بقى عشان خاطر حضرتك تتبسطي مننا يعني. صح، امساك شديد. المؤمنه بالله امساك شديد. انت ايمانك مش قوي يا مؤمنه، تعرف لو ايمانك قوي مش قلت الكلام ده. الشكوى لغير الله مزله يا استاذه مؤمنه. مؤمنه بالله ارجوكي، ارجوكي يا مؤمنه. الواد وتر مانع عراقي ده برضه انا مش عارف سايبه ليه. انا برضه ليا تصرفات غريبه قوي يعني، ساعات ماشي يعني، ساعات الواحد بيعمل تصرفات ويندم عليها يعني، فاهم؟ ساعات تدي الناس في حياتك حقوق، ترجع تقول انا اديت الحقوق دي الناس دي ازاي؟ انت فاهم؟ يعني ازاي ندي الناس الحقوق دي؟ بس انت بتكون عملتها بقى خلاص، يعني بتكون انت خدت الخطوه، فاهم؟ بس مش مشكله. يعني انا دايما بقول ايه، الحياه كلها بتبقى تجارب، انت عايش مره واحده، فما ينفعش ما يبقاش عندك تجارب، ما ينفعش تعيش حياتك كلها فصل واحد، حياتك لازم تكون فصول كتير، تقابل فيها ناس كتير، ناس بتاكل خضار، تقابل ناس بتاكل خضار. هو بيحب المبيد، يعني انا تامر الباز اما كان عندي بقولها تامر انت ناسي ان الاورجانو فوسفرس دي ده سم عنيف وكيوملاتيف تراكمي. فالراجل الصراحه ما كدبش الخبر، راح وقعد يدور وجاب ورق وبتاع وقام باعت. فقال يا نهار ابيض، ده انا هناكل ايه؟ ده دي موجوده في كل حاجه، ده لسه بتستخدم في كل الدول. ده قلت له والغريبه ان الناس بتاخد الدي دي تي والاورجانو فوسفرس والجرثومه ما ماتتش. يعني شوف انت بقى عمال تاخد مبيد حشري في بطنك، انت بترش المبيد الحشري في بطانه معدتك ومع ذلك الجرثومه ما ماتتش. عشان تعرف ان انت معجزه والجرثومه معجزه. احتقان البروستاتا يا دكتوره، جميل الاحتقان، انا احب قوي احتقان البروستاتا، لان البروستاتا من الاعضاء لو ما احتقنتش تبقى فيها مشكله. يعني البروستاتا لو ما احتقنتش ما بتشتغلش كويس يا استاذ، بتشتغل تحت ضغط. البروستاتا بتشتغل تحت ضغط والكلى بتشتغل تحت ضغط زي بالظبط. يعني اشمعنى بتشتغل تحت ضغط وكلويك ما بتشتغلش تحت ضغط مثلا؟ ما فكرتش في يوم من الايام ان كلويك دي يعني ممكن تكون زيك مثلا؟ مثلا يعني. طيب انا عايز اشوف، بس عايز اعرض ايه. بص يا باشا، عايز اعرض، انا هوريك انا عايز اعرض ايه. ماشي. صحيح، حتة مهمة جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا. بس نشوف بس الأول بتاع اسمه ايه ده موجود ولا لا. ايوه بص، هنقلب الفيديو جوزي مش عايز ينزلني مصر ال LDL 299، يا تجاوبني هتطلق منه. اتطلق يا سارة. مش هجاوبك الصراحة، أصل سؤالك ما يتجاوبش الصراحة. وبعدين هو حبسك في السعودية دي، انزلي اقعدي في مصر. يعني أنت مش من طنطا؟ انزلي اقعدي في طنطا. مش أنت من طنطا أصلا؟ في ناس جواها ما يجيش على السعودية، أنت جوك مش جاي على السعودية برضه. يعني أنت إيه؟ الأستاذة سايونارا بتقول سجاير النعناع حلوة للبرد. حلوة جدا للبرد، سجاير النعناع ممتازة للبرد، أكنك عاملة جلسة نيبولايزر. عارفة النيبولايزر؟ أنت عاملة النيبولايزر. ماله النافوجيتور ماله؟ يوه بقى، هو بيقلب ليه كده؟ معلش، آسفين ما جبتوش. بص الراجل ده بيشرح السياتيك. بيشرح ايه؟ السياتيك. اسمع ركز بس في الحته دي. بص السياتيك اهو، عرق النساء اهو، شايفه؟ اهو شايف عرق النساء بيشرحها اهو. بص الاعجاز، سبحان الله اهو. شايف عرق النساء نازل ورا اهو في رجلك كله اهو، واتقسم اتنين، بيغذي بقى كل حد كف رجليك، صوابع رجليك بتتغذى من تحت، شايفها؟ الواد ده شاطر على فكره. استنى بس اشوف الفيديو ده من حولي. بس العده بتاعتي واجي اقعد جنبكم هنا. ايوه بص بص بص بص بص هو عمل ايه، هو بيجوريك من ورا بقى القصه ماشيه ازاي. بص دي طبعا العصعص مكشوفه، دي الاعصاب بتبقى طالعه من قدام. يعني هي اصلا الاعصاب دي ايه؟ الاعصاب دي جايه من قدام اصلا، انت فاهم الحوار؟ وبعدين هو جه بقى شال الاليا، ايه العضله اللي هي عضله الاليا،

مش يعني هو ده مش ده الحل. هو ليه دايما ايه الحل؟ الحل حضرتك تقللي اكلك وتمشي على النظام بتاعنا وخلاص. بس وخلاص، مش عايز حاجه تانية يعني. يعني مش عايز حاجه تانية يعني. ماشي، التعلبه هتروح لو مشيت على النظام صح. التعلبه هتروح. ازيك يا شوارب؟ عامل ايه يا شوارب؟ يا شوارب انت لسه شوارب يا شوارب يا حبيب قلبي. انا اهم حاجه عندي يعني، انا بص كنت بتفرج على برنامج وبعدين لقيته بيقولوا ايه، عملنا عسل، عملنا عسل بس عملنا له معالجه كيميائيه عشان يقدر يكون انتي بكتيريا لكل البكتيريا. طبعا الكلام ده كله كلام زبالين. يعني ايه؟ يعني مفيش حاجه اسمها انا عالجت العسل ده، ده هكس. الكلام ده هكس بمعنى هكس، فاهم؟ بس انت تقول لك انا عندي مشكله في الشبكيه، هي مش فاهمه حاجه يا قلب. ده قولونها بايظ بقاله سنين. اللي قلبه بايظ قولونه بايظ بقاله سنين. باشا قولون سعادتك بامعاء حضرتك هي حلك لكل مشاكلك. طب افرض مش عاجبك، اضرب راسك في الحيطه. يعني افرض راسك الكلام ده مش عاجبك خالص مثلا، لا هو السكر اللي بوظ لك اعصابك، السكر اللي جاب لك ضعف انتصاب، خلاص ماشي. انتوا نفس العيله ولا ايه يا استاذه رشا؟ انت لو العبيطه اخوكي عيله عبيطه، فاهم؟ لا يا باشا. وبعدين كلمة فيه شفاء للناس، انا عايز اقول لك بس كلمه، الشفاء بتاع العسل في سكره بس. خلاصه الكلام يعني انت حضرتك وزودت مدخلات سكرك انت بترتاح بتتحسن، انت على الاقل بتوفر لجسمك احتياجاته بدون مشاكل تانية. يعني اديته سكر صافي يا باشا، خلاص هو عايز كده سكر صافي وخلاص. تمام. والحاجه المهمه الاكتر، انا عمري ما سمعت ان واحد كل جمبري جاله تسمم فسفور مثلا، او كل سبانخ جاله تسمم حديد. امال يا باشا اشمعنى دايما بتتكلم في السكر والاسيتون والاتش دي ال والال دي ال؟ دول منتجاتك الاصليه، انت اللي بتنتجهم اصلا، فبالتالي انا بتابعهم. لكن عمرك ما يجيلك حاجه اسمها اصله كل سكر فسكره عالي، انت عبيط. انت لو كلت جرجير دلوقتي سكرك هيعلى بعد 3 دقايق. ليه حصل كده؟ لان يا باشا انت عملت التهاب في جسمك، والالتهاب طلع له في هيستامين، والهيستامين طلع له كورتيزون. جسمك فايق، ما هوش نايم على ودانه، في كورتيزون هيطلع عشان يقلل الايفكت بتاع الانسولين الزياده والايفكت بتاع الهيستامين الزياده. فاي اكل هتاكلها زبادي حتى هيطلع انسولين وهيطلع وراها كورتيزون لازم. فانت الكورتيزون هيعلي سكرك، هيعلي سكرك. وخلي بالك انت بتبقى قصه مؤقته لشغل الانسولين 2 أو 3 بالكتير، بعد كده شغل الكورتيزون. لو كورتيزونك وقع انت مت، لو كورتيزون وقع انت مت. الاكيوت كومبريشن سيندروم ممكن تقولها اللي هي كومبارتمنتال سيندروم. لا يا باشا، وهو لبستك. لا يا باشا، هو الموضوع كبير. هو الكومبارتمنتال ده جزء من اعراضه، زي الدي في تي مثلا، اللي هي جلطات الاورده العميقه دي، تفسرها لك، يفسر لك الام عرق النسا، الام الغضروف الحرقوفي، يفسر لك الام الزقحه الصدريه، فاهم قصدي؟ لكن ما يفسرلكش السكر عالي. ليه؟ سكر عالي حدوته تانية، فاهم؟ سكر عالي حدوته تانية. لكن انا دلوقتي انا بلعب في حته، بكل حته. ما هو انت دلوقتي جسمك بتاثر ميكانيكال، فيسيولوجيكال، هرمونال، ايمونولوجيكال، يعني حتى مناعتك بتتاثر دلوقتي حالا بعد معلقه الشطه. ما الشطه مش هتتهضم، مش بتدوب في الميه، فهتلزق على جدار القولون بتاع سعادتك، فعمل التهيج في جدار القولون، بدا جسمك يهاتاك ويهاجم. هو جسمك مش هيهاجم على الفاضي، جسمك هيهاجم يا اما خليه تالفه او خليه مؤذيه، لكن مش هيهاجم. جسمك استحاله يهاجم خليه سليمه، اعرف حالها كده. يعني انت تبقى قاعد يوم جسمك قايم ضرب الكبد، مفيش حاجه اسمها كده خالص، استحاله تحصل. مفيش دواء اللي يكتب لك دواء ما تاخدوش منه، فهمت قصدي؟ ماشي. يعني ايه؟ يعني انا عايز اقول لك الكلمه دي، اوعى تاخد دواء تحت اي ظرف. وموضوع ان احنا هنعديك بقى كهربا في عضلات حوضك عشان نرفع خط. يعني اي حد يتجر عليك يقول لك انا بجيب نتائج، ما فيش نتائج بالقصه دي. لازم قولونك الاول هو يترفع والليجامنت تشد عليه. هتاخد وقت، تاخد وقت يا باشا، معلش استحمل بقى، استحمل القصه دي عادي. سو سيمبل يعني، ما تاخدش وتدي في الكلام. انت ما تدورش على حلول سهله وسريعه، ما عندكش. انت بوظت جسمك على مدار سنين، خد شهور بقى وصلحه. اسكت يا شوارب بدل ما اديك على دماغك، اسكت يا حبيبي، اسكت يا بابا، وما تعملش فيها في النص داخل كده، اصل طب مش يعني مش صحفي، ايه رايك في عيش البهادي؟ اسكت يا بابا، اسكت، مش الدخله دي، اسكت، اهدى كده، ابدا عريقك واسكت يا حبيبي. احنا خلصنا، انا مبسوط ان انا كنت معاكم النهارده، خدنا كلمتين كويسين عن منطقه القولون وعلاقتها بالاعصاب واحتقان النخاع الشوكي والكومبارتمنتال سندروم زي ما عبد المنعم قال، اللي هو مش عارف اسمها ايه بالعربي. ماشي، رجعنا مع بعض شكل البطن من جوه عامله ازاي، شفنا مكان الكلى فين، وعرفنا انها ما بتضغط، بتضغط من قدام، مش يعني مش قصه شرايين، فاهم؟ عرفت الام جسمك بتحصل ازاي معاها. يعني السكر العالي ده خط دفاع اصيل لحضرتك، اوعى تفكر تلعب مع مستوى السكر في الدم بتاع سعادتك. لو لعبت مع مستوى السكر جسمك كله هيتلج ويعطل، الكريبسات هتقف، السكر هيتحول لدهون. بدل ما انا بوفر اسيتون وسكر لدماغ سعادتك، انت بتعطل لي القصه دي كلها، بتعمل دايفرجن للسكر من الدم بدل ما يروح للمخ والغدد الصماء والكلى والرئه، بيتحول لدهون في العضلات والكبد، فالعضله شكلها يكبر، العضله تكبر ويبقى شكلها كبير، بس هي كلها نشا وكلها دهون، فده ما ينفعش نحكم عليها خلاص. فبلاش الحته دي تفكر فيها بالمنظر ده. اما تخس ويبقى عضلاتك لين، ما تقولش انا فقدت عضلات، انت فقدت الدهون اللي على العضلات، فعضلاتك بقت مخليه. انت صعبان عليك العضلات انها شكلها عامل كده، بس انا ذنب انا ايه؟ انت اللي بقالك سنين بتاكل فيها، فعضلاتك هتتكون واحده واحده. لكن عضلاتك لما بنت على حقيقتها، انت صعبت عليك نفسك، انت على نفسك صعبت عليا، صعبت عليا ما فيهاش كلام، بس مش هقدر اعمل لك حاجه. يعني مش هقدر اعمل لك حاجه. حاجه واحده اقدر اقولها لك، انت محتاج تاكل اكل يناسبك كبني ادم. كبني ادم، اكل معين تقدر تاكله وتعيش عليه عشان تعيش كبني ادم سليم معافى. احنا شغلتي معاكو ان انا بوقف عنك السموم اللي داخلالك، مش اكتر من كده. شكرا يا ليلي، يعني انا ما عنديش حاجه بقدمها لك اكتر من كده، في الاخر ما بديكش دواء. ماشي، يلا يا حمار، يلا يا حمار، انت اللي ربيتك، يلا يا جاهلين، عالم جهله، هلم زيزو. بص دول طقم بقى، دول يا باشا، بص هقول لسعادتك على حاجه، هفهمك حاجه صغيره. اللي بيحصل ايه بقى؟ ان دول شله جهله، شله ايه؟ نشف على كتله عضليه ضعيفه، ما عنديش مشكله يا باشا، هتكبر الكتله العضليه دي، هتكبر يعني الكتله العضليه دي هتكبر. وعايز اقول كلمه بقى، حطها حلقه في ودنكم، الكرياتينين اللي انت بتقيسه دايما ده وقلقان منه، ده معدل الماس بتاعت عضلاتك، يعني لو قل قوي انت ما عندكش عضلات بالمناسبه يعني. فالكرياتينين العالي ده انت بتبدل عضلات، عضلاتك شغاله وبتحرق، فكويس يا باشا، اتبسط اتبسط يا باشا، ارجوك ارجوك. محمد البنا بيه، صباح الخير، عامل ايه؟ سلم لي على انصار كتير والنبي يا محمد بيه، كتير كتير كتير. بشكركم يا جماعه على حسن الاستماع، واتمنى تكونوا كنتوا مبسوطين معايا. ماشي، الناس اللي زعلانه قوي من النتائج بتاعتي، بدل ما تزعلوا اعملوا زيها. طب مش عارف تعمل زي، عايز تبوظ النتائج بتاعتي، مش هتعرف يا باشا تبوظها بقى للاسف. يعني النتائج بتاعتي لحم ودم، مش حبر بقى على ورق، يعني مش ورقه هحطها على الحيطه، لا يا باشا، انا النتائج بتاعتي ناس بتتكلم وبتمشي، وناس خفت وناس خلفت، وناس بطلت تغسل، وناس بطلت ادويه المناعه، وناس بطلت ادويه خالص، وناس بقت زي الفل، وناس سافرت، فاهم؟ بس بشكركم على حسن الاستماع، دعواتكم، واتمنى اسكت يا شوارب، ما تزودش بقى بدل ما اعمل لك بلوك. اللي عند دماغي عشان اليومين دول جايه معايا على بلوكات فاهم؟ انا جايه معايا على بلوكات فالنبي ما تطولش لله. استودعكم الله اشوفك على خير يا حمدي. صباح الورد كله يبلع ريقه يا جماعه، كله يبلع ريقه. يلا في امان الله، مع السلامه يا ليلي. اللي اشترى في تمنيات يلبسها يا جماعه.